ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: صليت بجانب شخص وأدركنا الركعة الأولى في صلاة المغرب، ولكن لم نقرأ الفاتحة بل ركعنا مباشرة مع الإمام، فسلمت مع الإمام وقام هذا الرجل وجاء بركعة رابعة وقال لي: إني لم أقرأ الفاتحة لذا جئت برابعة، فهل فعله صحيح وجزاكم الله خيرا؟ مذهب جمهور العلماء أن من أدرك الإمام راكعا فركع معه فقد أدرك الركعة، لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر لما فعل ذلك: زادك الله حرصا ولا تعد، فلم يأمره بقضاء الركعة. ولأنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أن من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدرك السجود فقد أدرك الركعة، وهذا يدل على أن إدراك الركوع إدراك للركعة، وتسقط عنه قراءة الفاتحة لأنه لم يدرك الوقت الذي يكفيه لقراءتها. وهذا هو مذهب الجمهور، وما فعله من معك من كونه جاء بركعة هو مذهب بعض السلف، فلا ينكر عليه، ولكن يبين له أن الأقوى ما دلت عليه السنة أنه لا يأتي بركعة. فإن فعل ذلك اعتقادي اتباعا لمن يقول به فلا ينكر عليه، لأنه لا إنكار في المختلف فيه الذي تحتمله السنة. ومذهب بعض العلماء أنه يلزمه قضاء الركعة وهو مرجوح، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.